أحسن الله إليكم. يقول: عندنا عادة قبل عيد الأضحى بيوم، وهو يوم الطواف يسمونه، يذهبون إلى القبور ويقولون إنها طوافة كذا، وينحرون الذبائح هناك عند القبور ويبيتون، وتذهب معهم النساء، فهل هذا العمل جائز؟ وهل من توجيه لذلك أفادكم الله؟ الجواب: إذا كان هذا الذبح لأصحاب القبور فهو شرك أكبر، وإذا كان هذا الذبح لله عند هذه القبور فهذا وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز للإنسان أن يذبح عندها لا لأصحابها، ولا يجوز أيضا أن يذبح لله عند القبور، ولا يجوز الذهاب، لا يجوز الذهاب لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. والذبائح التي تذبح هذه لا يجوز أكل لحمها أيضا، لا يجوز أكل لحمها أيضا. وقد يكون هذا السائل في بلاد ليس فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فعلى كل شخص في نفسه أن يحرص على تجنب هذه الأمور، لأنه مسؤول عن نفسه، وإذا كان مستطيعا لتغيير المنكر فهو أيضا مسؤول عن تغيير المنكر، لكن إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر فلا يفعله بنفسه، وهكذا من تحت يده مثل زوجته، مثل ابنه أو بنته، وهكذا كل من يستطيع أن يمنعه، وبالله التوفيق.